السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن عقد الحوالة. الحوالة لغة اسم مشتق من التحول. قال ابن منظور في لسان العرب: أحال الغريم زجاه عنه إلى غريم آخر، والاسم الحوالة. أما في الاصطلاح فهي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، والحوالة ثابتة بالسنة وبإجماع الأمة. أما السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ومعنى أتبع أحدكم أحيل، ومعنى فليتبع فليحتل. روى هذا الحديث الجماعة، وفي لفظ لأحمد: ومن أحيل على مليء فليحتل. أما الإجماع فقد حكاه الموفق وغيره، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الحوالة على وفق القياس، حيث أنها من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع. قال شيخ الإسلام: إن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع، فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ما له كان هذا الحق كان هذا استيفاء، فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي له في ذمة المحيل. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء، فقال في الحديث الصحيح: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فأمر المدين بالوفاء ونهاه عن المطل، وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على ملي. والحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس محمولا على غيره، وتفارق البيع بأنه لا يكون فيها خيار، ويجوز التفرق فيها قبل القبض ولو كان ربويا بجنسه، ولا تكون بين جنسين كالبيع. ويشترط لصحة الحوالة ما يأتي: أولا، أن تكون صيغة عقد الحوالة مؤدية لمعنى الحوالة عرفا، كأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان، وخذ دينك من فلان مما لي عنده من الدين، ونحو ذلك. ثانيا، أن يكون المحيل جائز التصرف، يعني بالغا عاقلا مختارا، فلا تصح الحوالة من صغير ولا من مجنون ولا من سكران ولا من مكره. ثالثا، أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه كثمن المبيع وبدل القرض، وتصح على دين ضمنه شخص ووجب في ذمته لا بما يؤول إلى الوجوب قبل وجوبه. فلا تصح على صداق قبل الدخول لعدم استقراره، وتصح بعد الدخول لأنه مستقر ثابت في ذمة الزوج. ولا تصح الحوالة على ثمن في زمن خيار لعدم استقرار البيع. ولا يجوز أن يحيل الإبن على دين في ذمة أبيه إلا برضاه، وإن أحاله على من لا دين له عنده لم يلزمه قبولها. وتسمى عند الحنفية الحوالة المطلقة، وهي عند الحنابلة وكالة اقتراض، وعند المالكية كفالة، وعند الشافعية قضاء لدين الغير إن تطوع المحال عليه بالأداء. هذا كله تسمية لما إذا أحاله على من لا دين له عنده. ولا يشترط في الدين المحال به الاستقرار، فلو أحال الزوج زوجته بصداقها قبل الدخول صح ذلك، لأنه يجوز تسليم الدين قبل استقراره، فيجوز تسليم الصداق قبل الدخول بل قبل العقد. فإن أسقط الدين قبل القبض بطلت الحوالة، فإن سقط الدين قبل القبض بطلت الحوالة، وإن سقط بعد القبض رجع المحيل بدينه على المحتال. رابعا، ويشترط اتفاق الدينين في الحوالة جنسا ووصفا وقدرا، فلو كان الدين المحال به ريالات فلا يجوز أن يحيل به على دولارات، ولا يجوز أن يحيل بألف على ألف وخمسمائة لما فيه من الفضل المحرم، ويجوز أن يحيله بألف على من عنده ألف وخمسمائة ليعطيه منها ألفا والفاضل باق في ذمته بحاله، ولا يجوز أن يحيله بدين حال على دين مؤجل، لكن لو قبل المحال التأجيل صحت الحوالة. خامسا، رضا المحيل، فإن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه بالحوالة بل بأي طريق يختاره، ولا يشترط رضا المحال عليه، لأن الحوالة كالتوكيل في القبض، وقد أقام المحيل المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه، ولا يشترط رضا المحتال إن كانت الحوالة على مليء غير مماطل. هذا هو مذهب الحنابلة، ودليله الأمر في حديث الحوالة في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، رواه الجماعة، والأمر للوجوب. ولا تلزم الحوالة على غير مليء، يعني على غير غني، ولا تلزم الحوالة على مليء مماطل، فإن جهل المحتال حال المحال عليه فقبل الحوالة فبان مفلسا أو مماطلا فله الرجوع، لأن الفلس عيب ولم يرض به فاستحق الرجوع بسببه كالمبيع. سادسا، العلم بالمال المحال به وعليه، فإن الجهالة تمنع التسليم، وإذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل، فإذا أفلس المحال عليه أو جحد الحوالة أو مات لم يرجع المحال على المحيل بشيء. هذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة وشريح وعثمان البتي: يرجع صاحب الدين إذا مات المحال عليه مفلسا أو جحد الحوالة، ويجوز في الحوالة أن يحيل المحال عليه المحتال إلى آخر. فلو أن محمدا أحال خالدا بدينه على سعد، فأحال سعد خالدا بدينه على زيد، جاز ذلك إذا توفرت شروط الحوالة. وإذا اختلف فقال: أحلتك؟ قال: بل وكلتني في القبض. فإن كان لأحدهما بينة حكم بها، وإن كان لكل منهما بينة وأمكن الترجيح قدمت البينة الراجحة، فإن لم يمكن أو لم يكن لأحدهما بينة قدم قول مدعي الوكالة في القبض، لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله فالأصل معه. وإذا طالب الدائن المدين فقال: أحلت علي فلانا الغائب، فأوفيته، وأنكر الدائن، فإن كان للمدين بينة أخذ بها، وإلا حلف الدائن أنه لم يحل عليه أحدا واستحق دينه. والحوالة على ما له عند الدولة إذن في الاستيفاء فقط، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وليست من الحوالة اللازمة بل للمحال الرجوع عنها. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.